بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال ابن البان عليه رحمة الله في كتابه أخصر المختصرات، وقبل الدخول في الدرس نأخذ فصلا في المراجعة، والمراجعة من أول كتاب الصلاة، المراجعة الفصل من أول كتاب الصلاة. ذكر المصنف عليه رحمة الله أن الصلاة قال تجب الخمس، تجب ماذا؟ الخمس، أي الخمس ماذا؟ الصلوات، تجب الخمس الصلوات المكتوبات، وهذا لا إشكال فيه بالإجماع، أن الصلوات الخمس واجبة. وعبر عن الفرض بالواجب، هذا لا فرق، لأنه لا فرق عند الجمهور ما بين الفرض وما بين الواجب، وإلا فهي فرائض، وإلا فهي الخمس هذه الفرائض، كما جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أن الله افترض عليهم فرائض. لكن لا فرق بين الفرض وبين الواجب عند جماهير العلماء على الصحيح، خلافا للأحناف الذين يفرقون بين الواجب وبين الفرض. في تعبير المصنف عليه رحمة الله بقوله تجب الخمس، أي الخمس الصلوات، هذا تعبير سائق إن شاء الله، ما في مشكلة. فقال على كل مسلم، ماذا أخرج يا أخوان؟ أخرج الكافر، والكافر سواء كان أصليا أو كان ماذا؟ مرتدا بعد الإسلام، فلا تجب عليه الصلاة، والمقصود وجوب الأداء. أما كونه مخاطب بها هذا بالإجماع، الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، كما أنهم مخاطبون ماذا؟ بأصل الإسلام وهو الشهادتان، كما أن مخاطب بالإسلام أيضا مخاطب ماذا؟ بالفروع بعد الإسلام. فلا تجب عليه من حيث الأداء، ولكن تجب عليه من حيث الخطاب، فإن الخطاب بإيجاب الصلوات الخمس موجه للكافرين، ماذا نستفيد؟ الفائدة كون لا يجب عليه ماذا؟ أن يؤديها وقد تلبس ماذا؟ بالكفر. فمتى يعني فماذا يترتب؟ ما هي الثمرة التي تترتب في قولنا أنها تجب على ماذا؟ على الكافر، مع أنه إذا أسلم لم يؤمر بالقضاء، وإذا تلبس بالكفر لا يؤدي ماذا؟ الصلاة، وهو متلبس ماذا؟ بالكفر. فما فائدة أنه يخاطب ماذا؟ بالصلاة. نقول هو مخاطب ومكلف بالصلاة، الثمرة تأتي في الآخرة. إذا ما فعل الكفر يخاطب على يعني ماذا؟ يأثم على أصل الكفر، ويأثم على ترك ماذا؟ الصلاة والصيام إلى آخر العبادات. أما إذا أسلم فلا يؤمر به الاتيان بالصلوات، فإن الإسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو يجب ماذا؟ ما قبله، قال على كل مسلم، فأخرج الكافر سواء كان أصليا أو كان ماذا؟ مرتدا. والمكلف أخرج من؟ المقصود بالمكلف البالغ العاقل، ماذا؟ العاقل. لحديث من؟ حديث عائشة وعلي رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، أي قلم التكليف، وذكر منهم ما يتعلق بالمجنون حتى يفيق، وهكذا الصبي حتى يبلغ. فلا تجب ماذا؟ على المجنون، ولا تجب على ماذا؟ الصغير دون ماذا؟ البلوغ، ثم استثنى المصنف عليه رحمة الله، استثنى من؟ النفس والحائض، فلا تجب ماذا؟ عليهما، ماذا؟ الصلاة أثناء تلبسهما ماذا؟ بالحيض والنفاس، وإلا هي ممن يخاطب بالعبادات، لكن إذا طرأ عليهم الحيض أو النفاس تنهى عن الصلاة، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فالصلاة لا تجب عليها بل تحرم عليها، بل لو صلت وهي متلبسة ماذا؟ بالحيض أو النفاس ارتكبت محرما، ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله أنها لا تصح ماذا؟ من المجنون، وهذا المجنون وإن كان ماذا؟ وإن كان بالغا لا تصح منه ماذا؟ الصلاة. والسبب أنه لا يعقل الصلاة، لا يعقل ماذا؟ الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا لا يتصور منه ماذا؟ القصد، فإن العقل محل القصد، فإذا فقد العقل فقد ماذا؟ القصد. معنى ذلك أنه إذا صلى إنما هي أقوال وأفعال أشبه ما يكون بالعبث، ليست مقصودة، ليست مقصودة من هذا المجنون. لو سألت ماذا تفعل ربما ما ذكر لك أنه يصلي، على هذا لا تصح ماذا من المجنون، لا تصح ماذا من المجنون. إذن لا تجب على المجنون ولا تصح منه، لا تجب على المجنون ولا تصح ماذا منه بسبب فقدان ماذا لعقله، لأن العقل هو مناط التكليف ومناط القصد ومراد ماذا ومناط الإرادة، فإذا فقدت الإرادة والقصد لا تكليف، لا تكليف، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا لا يتصور منه القصد. قال ولا الصغير غير مميز، ولا الصغير، ولا صغير غير ماذا مميز. وسن التمييز جماهير العلماء أنه إذا أكمل يعني الولد أو الطفل ماذا السابعة أكملها تماما، وهكذا يعني إذا أكمل ماذا السابعة. فالمسألة المقصودة ماذا ضبط التمييز بالسن لا بالضبط، السن لا بالضبط، هذا قول جماهير العلماء، بل هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أولادكم، كما في حديث عبد الله بن عمرو، حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، مروا أبنائكم ماذا بالصلاة وهم أبناء سبع وضربوهم عليهم أبناء ماذا عشر، بمعنى أنه لا يكلف بالصلاة، وإن كان يفهم الخطاب ويرد ماذا الجواب في سن الخامسة في سن السادسة، لكن الصحيح أن المسألة منوطة بالسن، فإذا أكمل السابعة نقول حينها قد ميز، نقول حين ماذا قد ميز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ضبط سن التمييز، قال مروهم بالصلاة لأن هذا هو سن التمييز، مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع أي أكمل السابعة وهم في ماذا أبناء ماذا سبع. أما إذا ميز قبل ذلك فالصحيح أن ماذا لا يؤمر ماذا بالعبادة، إذا ميز قبل ذلك لا يؤمر بالعبادة، وإنما يؤمر بها بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكمل السابعة، إذا أكمل ماذا السابعة. إذا المسألة مضبوطة يعني ماذا بالسن لا بالفهم، مربوطة ماذا بالسن لا بالفهم، كونه ماذا يفهم الخطاب ويرد ماذا الجواب. قال ولا صغير غير مميز، ولا صغير غير ماذا مميز. أما المميز فهو ماذا يؤمر بها تعليما، المميز يؤمر بها ماذا تعليما، لحديث عبد الله بن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يؤمر ماذا بالصلاة حتى يعتاد ماذا الصلاة وتصح منه الصلاة، ولكن لا تجب عليه، تصح منه الصلاة ولا تجب عليه ماذا الصلاة، سواء كان ذكرا أو كان ماذا أنثى. قال وعلى وليه ماذا أمره بها لسبع، يأمره ماذا لسبع أي لإتمام سبع، إذا تم السبع أكمل السبع تماما فحينها يؤمر ماذا بالصلاة. وضربه على تركها لعشر أي إذا أكمل العشرة، والضرب المقصود به يضرب بشيء من العصا ويضرب بشيء من الثوب، يضرب بشيء من اليد، لا يضرب ضربا ماذا مبرحا، لا يضرب، لأن المقصود التأديب لا التعذيب، المقصود التأديب، التأديب لا التعذيب، حتى يعتاد على ماذا على الصلاة. قال ويحرم تأخيرها إلى وقته الضرورة، أي يحرم تأخير ماذا الصلاة. يشير المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة إلى ماذا، إلى وقتين، إلى وقتين، وهذا الوقتان في أي صلاة يكون، يكونان على قول الجمهور في صلاة العصر، فإن للعصر ماذا وقتين، فإن للعصر ماذا وقتين، وقت اختياري وهو ما لم تصفر الشمس، ووقت ماذا اضطراري وهو إذا اصفرت إلى الغروب، وهو إلى الغروب. فالمصنف عليه رحمة الله يقول ويحرم ماذا تأخيرها إلى هذا الوقت، لكن إذا أخر إلى هذا الوقت لعذر من الأعذار فهذا لا يدخل في الإثم، هذا لا يدخل ماذا في الإثم، إذا أخرها حتى اصفرت الشمس أو حتى احمرت ماذا الشمس وكان مضطرا فإن هذا لا يدخل في باب التحريم. أما كونه يؤخرها ماذا اختيارا فتخرج عن وقته يعني الاختيار وقت الجواز، فحتى يأتي عليها وقت الاستقرار والإحمرار فإن هذا الإنسان يأثم مع صحة الصلاة، يأثم مع صحة ماذا الصلاة. هل بقي وقت آخر في وقت اختياري وقت اضطراري؟ بقي وقت آخر جماهير العلماء العشاء، الوقت الاختياري إلى منتصف الليل، وما بعد منتصف الليل هو ما يسمى بالوقت الاضطراري أيضا هذه صلاة. والراجح أن صلاة العشاء إلى نصف الليل كما في حديث عمرو أو في حديث عبد الله ابن عمرو لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العشاء قال إلى نصف الليل. إذن ما عندنا إلا هذه الصلاة الذي لها وقتان، وقت اختياري ووقت ماذا؟ اضطراري. ومعنى ذلك قال ويحرم ماذا؟ تأخيرها. ويحرم ماذا؟ تأخير. هل يجوز الإنسان في حال الاختيار أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها بحيث أن يصلي الركعة الأولى من الصلاة الثنائية أو الثلاثية أو الرباعية وباقي الركعتين أو الركعة أو الثلاث الركعات يصليها خارج الوقت اختيارا، هل يصلح لهذا؟ إذن ما يجوز. إذن تأخير الصلاة إلى بعد وقتها اختيارا نقول هذا حرام، وتأخير بعض الصلاة إلى بعد ماذا؟ وقتها نقول هذا ماذا؟ حرام. يخرج ماذا؟ وقتها، أي بمعنى يدرك من الوقت ركعة، يؤخر الصلاة عمدا حتى لم يبقى من الوقت إلا قدر ركعة فيصلي، فيصلي باقي الصلاة خارج الوقت، نقول هذا حرام، لأن الواجب عليه أن يؤدي كل الصلاة في وقتها، لأن الواجب عليه أن يؤدي كل الصلاة ماذا؟ في وقتها، أن يؤدي كل الصلاة، وإلا فهو مدرك الركعة، مدرك الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك ماذا؟ الصلاة. وجاء في حديث العصر من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة قبل أن يعني ماذا تطلع الشمس فقد أدرك ماذا الصلاة. لكن التأخير يصلي بعض الصلاة في وقتها والبعض الآخر اختيارا يصلي ماذا خارج ماذا وقتها فهذا حرام. وهكذا لو صلىها كلها خارج ماذا وقتها أيضا نقول هذا حرام، فإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا منقوتا فلا بد أن يصليها ماذا في وقتها. فوقت الله سبحانه وتعالى الصلوات، وقت الله مواقيت ماذا الصلوات، ولا تكون مصلحة إلا في وقتها، لا تكون مصلحة ماذا إلا في وقتها. هذه المسألة الأولى. قال ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته. وذكر يعني ترك قيدا مهما، ما هو القيد هذا؟ ممن له ماذا الجمع، أي ممن يباح له الجمع، يعني بمعنى لك أن تؤخر الصلاة إلى يعني ماذا يعني أن تؤخر ماذا الصلاة إلى غير وقتها، أن تؤخر الصلاة، هذا الاستثناء الأول. يقول إلا، إذن الأول القسم الأول لا يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة ماذا إلى وقت الاضطرار، واضح هذا أمر محرم، أو أن يؤخر الصلاة إلى بعد خروج وقتها نقول هذا حرام، هذا ماذا حرام. الأول صح منه الصلاة إذا أدرك ركعة، والثاني على الراجح أن لا صح منه الصلاة عليه التوبة. ذكر لك الاستثناء هنا، ما هو الاستثناء؟ قال يجوز أن يؤخر الصلاة إذا بعد وقتها لناوي الجمع. ما هو القيد الذي لابد أن يذكر؟ ممن يباح له الجمع. من هو الذي يباح له الجمع؟ كأن يكون الإنسان مريض أو المسافر، فيؤخر الصلاة الظهر إلى صلاة ماذا العصر، فيصلي الصلاتين في وقت الصلاة في وقت ماذا الأخرى، فيجعل الوقت الأخير يعني وقت ماذا للصلاتين، يجعل الوقت الأخير وقت ماذا للصلاتين. فنقول إذا كان في حال المرض وفي حال السفر فيشترط المصنف عليه رحمه الله ماذا شرطين. الشرط الأول أن يكون ماذا أن ينوي حينما يترك الصلاة الأولى صلاة الظهر أو صلاة المغرب أن ينوي أنه ماذا يصليها مع العشاء، هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا الجمع ممن يباح له ماذا الجمع، كأن يكون مريضا أو يكون ماذا مسافرا. أما إذا لم يكن مريضا ولم يكن ماذا مسافرا فيؤخر هذه الصلاة صلاة الظهر إلى العصر صلاة المغرب إلى العشاء نقول هذا حرام، نقول هذا حرام، بل الواجب أن تصلى كل صلاة ماذا في وقتها. إذن المصنف عليه رحمة الله ذكر أمرين، ثم ذكر أيضا ماذا مسألة يعني هذه كالاستثناء، يعني الاستثناء الأول ممن له ماذا الجمع بنيته كما ذكر المصنف، والشرط الثاني ما هو؟ من ينشغل ماذا المشتغل بشرط لها يحصل عن قريب، يعني إنسان حضرته ماذا الصلاة، إنسان حضرته الصلاة ما عنده الثوب الذي يستر بعورته، حضرته الصلاة ما عنده الوضوء الذي يتوضأ ماذا به، يتوضأ ماذا به، يعني كهذين ماذا الشرطين. وأيضا يستطيع تحصيل هذا ماذا الشرط عن قرب، يعني هو أمام البئر سينزل الذل ويخرج ماذا الماء، هذا عن قرب، أو الثوب عنده ماذا مقطع فيخيط ماذا الثوب الذي يستر بماذا عورته، هذا عن قرب. فماذا نستفيد من كلام المصنف؟ إن كان التأخير لغير ما شرط هذا ممنوع، يؤخر يعني هذه الصلاة لغير ما شرط هذا ممنوع، يفهم من كلام المصنف. أو يؤخرها ولكن التأخير عن بعد أيضا هذا ماذا؟ ممنوع. فلا بد يتوفر عندنا القيدان، القيد الأول أن ينشغل بتحصيل شرط فلا أن يؤخر صلاة، والأمر الثاني أن يكون هذا التحصيل عن قرب لا عن ماذا؟ بعد. وهذا القول الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله مرجوح، يختار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه لا يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها من أجل أن يصليها بشرطها. يعني إنسان تحضره هذه الصلاة يقول لك أنا أنتظر ماذا؟ الماء عن قرب سيأتي، يعني مجرد أن يرمي ماذا؟ الدلو في البئر ويخرج ماذا؟ الماء ويتوضأ، هذا عن قرب، لكن بهذا الفعل تخرج ماذا؟ يخرج وقت الصلاة، يخرج وقت صلاة الظهر، صلاة العصر، المغرب، العشاء. المصنف ماذا يرى؟ يقول هذا ما في إشكال، لأنه الآن ماذا؟ أخر من أجل أن يصلي الصلاة بشرطها. ما هو الشرط الآن؟ الوضوء. وهكذا إذا كان يخيط ماذا؟ يخيط ثوبه، وهذا يكون عن قرب، يعني نحو الخمس دقائق العشر دقائق، فيقول إذا انشغل بتحصيل يعني بتخيط ماذا ثوبه لأجل أن يستر ماذا عورته، وإن خرج وقت الصلاة فلا حرج أن يصلي الصلاة خارج الوقت، لأنه الآن يسعى في تحصيل الشرط الذي يكون عن قرب. وهذا القول مرجوح، بل يجب عليه ماذا؟ أن يصليها وإن كان فاقد ماذا لشرطها، يعني بمعنى أن الصلاة في وقتها آكد من كون الإنسان يؤخرها من أجل ماذا؟ أن يحصل شرطها. واضح؟ هذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فما ذكر المصنف هنا عليه رحمة الله لا يجوز، بمعنى أنه إذا حضرت الصلاة ويخشى أن يخرج ماذا؟ وقت الصلاة قبل أن يحصل الشرط، نقول الصلاة في وقتها مع فقدان شرطها آكد، آكد شروط الصلاة الوقت، آكد شروط الصلاة هو ماذا؟ الوقت، آكد من كون الإنسان يحصل هذه ماذا؟ الشروط، من كون هذا الإنسان يحصل هذه ماذا؟ الشروط. ثم ذكر وها هنا مسألة أيضا مهمة. نعم نعم، بعد هذه المسألة. طيب، باقي مسألة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إذا استيقظ الإنسان من نومه، استيقظ الإنسان ماذا؟ من نومه، وكانت عليه جنابة أو يريد أن يتوضأ، فإذا انشغل بالوضوء خرج وقتها، وإذا تيمم أدرك الصلاة في الوقت، أو عليه جنابة فإذا اغتسل خرج ماذا وقتها، وهذا الإنسان استيقظ ماذا؟ من نومه. ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله؟ يقول يتوضأ ويغتسل وإن خرج ماذا؟ الوقت. لماذا؟ فرق بين المسألتين. ها من يجيب على هذا السؤال؟ شيخ الإسلام الآن أصل لك أصلا أنه لا تؤخر الصلاة من أجل تحصيل الشرط وإن كان عن قرب، وهذا الآن أخر الصلاة لتحصيل الشرط ويكون الشرط ماذا؟ عن قرب. فلماذا فرق بين المسألتين؟ إنسان استيقظ ماذا إخوان من نومه وعليه جنابة، إذا انشغل بتغسيل بدنه ويرفع الجنابة خرج وقت صلاة الفجر، خرج وقت صلاة الفجر. ماذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى؟ يقول يغتسل ويصلي الصلاة وإن خرج الوقت. هل في تناقض بين كلامه؟ من يحل هذه المسألة؟ ها عند من؟ عندك كيف؟ النص، ايش النص؟ ايوه، ايش الشاهد فيه؟ طيب ايش الشاهد فيه باقي؟ ها احسنت، النبي عليه الصلاه والسلام يقول من نام عن صلاته او ساعنا في وقت وحين يذكرها، اي مع شروطها. واضح؟ هذا مذهب الجمهور، اختاره شيخ الاسلام تيمية رحمه الله. من نام عن صلاته أو ساعة عنها فوقت وحين يذكرها، أي مع شروطها أنه يصليها الصلاة المعروفة هذه، لأن هذا كله ماذا؟ وقت الصلاة، يعني الصلاة مع شروطها، هذا المقصود، صلاة مع شروطها. ففرق بين المسألتين، ففرق عليه رحمه الله بين المسألتين. بقيت مسألة مما يستثنى أن للإنسان أن يؤخر الصلاة إلى بعد وقتها، مما تستثنى من المسائل، وهي إذا انشغل الإنسان في حال قتال ما استطاع وما تمكن أن يصلي الصلاة في وقتها، فهل أن يؤخر الصلاة في يصليها خارج وقتها أو ما في حرج؟ يعني لو صلى مع انشغاله بالقتال ما يدري ما يصلي، فهل يترك الصلاة في يصليها بعد وقتها؟ هل هذه من الأعذار؟ نعم هذه من الأعذار. ودليل على ذلك الصحابة في فتح من تستر، صح ولا لا؟ الذي حصلت لهم في فتح الحصون، تلك الحصون صلوها ماذا؟ صلوا صلاة العصر بعد المغرب. وأيضا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب وفي الخندق، أنه قال شغلنا عن الصلاة فصلها بعد خروج وقتها، وهذا هو الأقرب أن الإنسان إذا ما استطاع في حال القتال أن يصلي الصلاة ولو كان راجلا أو كذلك يعني ماذا قائما، ما يستطيع ماذا أن أو راكبا ما يستطيع أن يصلي الصلاة في وقتها، بل أن يؤخر ماذا الصلاة على الصحيح. ثم ذكر وجاحدها كافر، ذكر أن جاحد ماذا الصلاة كافر. الجاحد المقصود به المكذب، المكذب أن الله جل وعلا أوجب عليه ماذا الصلاة. ونقول هذا الجاحد على حالين، إما إنسان مسلم يعيش بين أوساط مسلمين مثله لا يجهل وجوب الصلاة، ثم هو يجحد أي يكذب وينكر شيء اسمه صلاة، هذا كافر بالإجماع، هذا كافر بالإجماع. لماذا؟ لأنه يكذب القرآن، يكذب ماذا السنة. والحال الثاني جاحد ماذا الصلاة الذي مثله ماذا يجهل وجوبها، كأن يكون حديث عهد ماذا بإسلام، حديث عهد ماذا بإسلام، وحديث عهد بكفر، فيحصل منه الإنكار للصلاة لأنه لا يدري عن الكتاب وعن السنة. فهذا يعلم أولا، بعد التعليم إذا جحد وأنكر حين يكفر. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. نعم يا سعيد. كيف جمع الصلاة؟ مسافر الجمع لغير ما عذر؟ لا، الجمع لغير ما عذر بين الصلاتين نقول لا ما يجوز. حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، ذكر في آخر الحديث قال أراد ألا يحرق ماذا أمته، معنى أن الإنسان إذا وقع ماذا في حرق ما في إشكال أنه يجمع بين الصلاتين، هذه من الأعذار. بغير ما حرق إنما يختار اختيار لا، الحركة ما قلنا لك أعمال إنسان مثلا يكون في بيته عنده أعمال اجتمعت عليه، إذا ترك هذه الأعمال تفسد هذه المواد، قد دخل في مواد وكذا تفسد عليه يخسر خسارة إلى غير ذلك، فمثل هذا عذر. أو إنسان ينزل إذا يعني يكون عنده مريض قائم عليه، إذا ترك لحظة من اللحظات ربما يحصل له الهلاك، من هذه الأعذار. جمع تأخير جمع تقديم، جمع تأخير جمع تقديم. نعم الصحيح. ثم قال ابن بلبان عليه رحمة الله في أركان الصلاة، وجملة أركانها 14 مدى ركنا، وقد أخذنا من أركان الصلاة ما يتعلق بالقيام، ما يتعلق ماذا بالقيام، وقلنا أن القيام ركن من أركان الصلاة، أن القيام ركن أركان ماذا الصلاة، وخاصة فيما يتعلق بالفرائض، وخاصة فيما يتعلق بالفرائض. أما فيما يتعلق بالنوافل سواء كانت النوافل المطلقة أو النوافل المقيدة، فلا حرج أن يصلي الإنسان قاعدا وإن كان ماذا لغير ما حاجة للجلوس، يعني يختار الجلوس، فنقول هو على نصف صلاة القائم، هو على نصف صلاة القائم. أما فيما يتعلق بالفرض فإذا أراد الإنسان أن يصلي قاعدا ما تصح منه ماذا الصلاة، لأن القيام ركن بالإجماع، الصلاة ركن ماذا بالإجماع. صلي قائما فإن لم تستطع فصلي ماذا قاعدا. ومر معنا أن القيام قد يسقط ماذا على الإنسان، قد يسقط ماذا على الإنسان في أحوال، من هذه الأحوال أن يعجز الإنسان عن القيام، يعجز الإنسان عن القيام. ما هو العجز؟ مريض. العجز الثاني الخوف، إذا قام خاف من العدو. الحالة الثالثة أن يصلي خلف الإمام العاجز الذي يصلي قاعدا، صلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا فأشار إلى الصحابة أن صلوا ماذا قعودا، أشار إليهم أن يجلسوا. أنت ما عندك شيء، عندك استطاعة أن تصلي ماذا قائما، ولكن الإمام يصلي ماذا قاعدا، فما الواجب عليك؟ الواجب عليك أن تصلي قاعدا وتترك القيام. فيه دلالة عليه شيء، أن متابعة الإمام آكد من القيام، أن متابعة الإمام آكد من القيام، لهذا أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا فيتركوا ماذا القيام، يجلسوا فيتركوا ماذا القيام. الحالة الثالثة وما يتعلم ماذا أن الإنسان لا يستطيع القيام، كأن يكون إنسان عنده ماذا عنده يعني انحراف فيما يتعلم ماذا بظهره، عنده انحراف أي يمشي كالراكع، يمشي كالراكع، ماذا يعني ينوي يعني ماذا يعني ينوي ماذا ينوي القيام. إذا كان على هذه نقول الآن أن تنوي القيام، إذا لم تستطع القيام فتنوي ماذا القيام، فيكون في حاله كأنه ماذا قائم، ثم بعد ذلك ينوي ماذا الركوع، لأنه ما له إلا حال واحدة، الآن هو في القيام ينوي أنه قائم، وفي حال الركوع ينوي ماذا الركوع، ينوي ماذا الركوع. فهذه من الأعذار. والمقصود بالقيام هو على قسمين، القيام تام هو الاستقامة التامة، والقيام الذي يكون في شيء من الانحناء لكنه أقرب للقيام، هذا برضه هذا يسمى قياما، هذا ما زال يسمى ماذا؟ قياما. إذن فما يتعلق بالقيام ركن من أركان الصلاة إلا في حال أن الإنسان يعجز ماذا عنه. وقاعدة عند العلماء أن الواجبات والأركان والشروط تسقط بالعكس عنها، تسقط بالعكس. هذا إنسان يسافر في الطائرات، في القطارات، في السيارات، فتحضره الصلاة ويخشى أنه يخرج ماذا الوقت قبل أن يصلي، وهذه ليست من الصلوات التي تجمع إلى الأخرى كصلاة الفجر، أو أنه لربما يبقى في القطار والطائرة والسيارة أكثر من ثلاث صلوات، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ نقول تصلي على أي حال، الواجبات تسقط ماذا به العجز عنها. ثم ذكر ما يتعلق بالتحريمة، التحريم المقصود ذا تكبيرة ماذا؟ الإحرام، تكبيرة ماذا؟ الإحرام. وهذه يعني ماذا؟ تكبيرة ماذا؟ الإحرام هي هي ركن ماذا من أركان ماذا الصلاة، تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لحديث من علي قالوا تحريمها ماذا التكبير، جاء في حديث علي والتحريم والتكبير. لماذا سميت يعني ماذا تكبيرة الإحرام؟ قالوا لأن الإنسان قبل أن يكبر كانت أشياء تحرم عليه من الأقوال والأفعال والمآكل والمشارب إذا غير ذلك، فلما كبر لا يقول ولا يفعل إلا ما يتعلم ماذا به الصلاة كالمحرم. إذا تلبس الإنسان بالإحرام يحرم عليه ما كان حلالا له من الطيب من لباس المخيط، وهكذا إذا كبر الإنسان للصلاة يحرم عليه ما كان حلالا له من الأكل والشرب إلى غير ذلك مما يباح له قبل ماذا التكبيرة، فهي تحريمة أي تحرم عليه ماذا إلا أشياء تتعلق ماذا بالصلاة، سميت تحريمة ماذا تكبيرة الإحرام، سميت تكبيرة الإحرام. وهذه هي يعني ماذا التكبيرة التي هي ركن من أركان ماذا ركن أركان الصلاة، باقي التكبيرات على الخلاف ما بين الواجب وما بين ماذا المستحب، ما بين أنها من الواجبات وما بين أنها ماذا من المستحبات. وهذا ما يسمى بالركن القولي، الركن الأول الذي مر معنا القيام ركن فعلي، وهذا ركن ماذا قولي. وهذه التكبيرة جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة، ذكرنا القيام أولا ثم قال فكبر ماذا تكبيرة الإحرام ثم ماذا كبر، والمقصود هنا التكبير تكبيرة الإحرام أن يقول الله أكبر. لهذا يقول علامة ابن القيم عليه رحمة الله أنه لا يصلح إلا لفظ الله أكبر، لا يصلح إلا هذا ماذا اللفظ. وهذا اللفظ لا يشترط حين يتلفظ بماذا الإنسان أن يجهر ماذا به إلا في حق الإمام المؤتمين حتى يقتدوا به، حتى يقتدوا ماذا به. أما إذا كان إنسان منفردا أو كان ماذا مؤتما فلا يرفع ماذا صوت ماذا بالتكبير، بل حتى له ألا يسمع يعني ماذا نفس ماذا بالتكبير، لأن من لأن الأقوال الواجبة، لأن الأقوال الواجبة تتحقق بمجرد ماذا التلفظ بها، فليس من شروطها أن تكون مسموعة، وهذا تجعلها قاعدة في كل الواجبات القولية، ليس من شروطها حتى تكون أقوالا أن تكون مسموعة لا لك ولا لغيرك، على هذا يكفيه أنه نطق ماذا بالتكبير. وهذا أيضا أن هذا الإنسان الذي يكبر تكبير في الإحرام قد يكون ماذا أخرس لا يستطيع ماذا النطق بالتكبير، فماذا يفعل؟ هل يحرك لسانه؟ هل ينوي؟ أو يسكت؟ نقول الراجع أنه ماذا ينوي تكبير ماذا الإحرام، تحريك اللسان إنما هو وسيلة لإخراج ماذا اللفظ الذي هو ماذا مقصد، فإذا سقط المقصد سقطت ماذا الوسائل، فيكفيه أن ينوي تكبيرة الإحرام ولا يحرك لسانه، لأن تحريك اللسان وسيلة واللفظ ماذا هو المقصد، فإذا سقط المقاصد سقط ماذا الوسائل. وهكذا قد يكون الإنسان ماذا أعجمي لا يستطيع النطق بقوله الله أكبر، فيكبر ماذا بلغته تكبير ماذا بالمعنى، وإلا في الأصل أن الواجبات يعني الأصل فيها أنها تؤتى ماذا بألفاظها، فإذا عجز أتى بها بمعانيها، أتى بها ماذا بمعانيها، فهذه تكبيرة ماذا الإحرام، تكبيرة ماذا الإحرام. وتكبيرة الإحرام مرة معنا أن محلها ماذا القيام، محل تكبيرة الإحرام لا تكون منعقدة إلا إذا قال الإنسان في حال القيام، إلا في حال كون الإنسان عاجز عن القيام أو يصلي نفلا يكبر وهو ماذا قاعد، أما كون الإنسان يستطيع القيام فنقول لا تنعقد تكبيرة الإحرام إلا في حال القيام، فلو كبر أثناء الهوي من عقدت، ولو كبر وهو قاعدا من عقدت هذه ماذا التكبيرة. ولهذا سبحان الله يحصل هذا الإشكال وخاصة في المسبوقين، يريد أن يدرك ماذا الإمام في حال الركوع فترى يكبر تكبيرة الإحرام أثناء الهوي ما تنعقد صلاته، يجب أن تكون تكبيرة الإحرام هو ماذا؟ قائم. وهكذا من يبتلى بالصلاة على الكراسي يستطيع يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، فترى يكبر وهو قاعد. من عقد صلاته؟ من عقدت ماذا؟ صلاته إن كان يصلي ماذا؟ إن كان يصلي فرضا، إن كان يصلي ماذا؟ الفرض. ثم قال والفاتحة. الفاتحة أيضا ركن من أركان ماذا؟ الصلاة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي تبارك وتعالى قسمت الصلاة. من مصيب الصلاة هنا الذي قسمت؟ فاتحة الكتاب. فاتحة ماذا؟ الكتاب. فأطلق على فاتحة الكتاب ماذا؟ الصلاة. يدل على أي شيء؟ على أنها ركن من أركان ماذا؟ الصلاة. ولا تقوم الصلاة إلا بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا فاتحة الكتاب. من صلى صلاة لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب فصلاة ماذا؟ خداي، أي ناقصة. ففاتحة الكتاب ركن من الأركان. في حق الإمام ما في إشكال، في حق المنفرد ما في إشكال، لكن يبقى عندنا في حق المؤتم في الصلاة الجهرية، هذا نجعله درسا خاصا لأن مبحثه ماذا طويل وعليه مسائل مهمة جدا، هذا يعني نمشي عليه، نمشي ماذا عليه. لكنها تسقط عن من؟ تسقط فاتحة ماذا الكتاب عن من؟ عن شخص. الشخص الأول من هو الذي تسقط عنه ماذا فاتحة الكتاب؟ الذي يدرك الإمام في حال ماذا الركوع، تسقط عنه فاتحة الكتاب، ويسقط عنه ماذا القيام. لماذا يسقط عنه؟ تسقط عنه فاتحة الكتاب ويسقط عنه ماذا القيام، لأن متابعة الإمام آكد من كون الإنسان يأتي بركنين، ركن الفاتحة وركن ماذا القيام. بالدليل ذكرنا قبل قليل أنك تترك القيام مع قدرتك عليه من أجل متابعة الإمام هو يصلي ماذا قاعدا، فيدل على أن ماذا أن متابعة الإمام آكد. بعض الناس سبحان الله يأتي والإمام راكع فيكبر وهو قائم يقرأ بسرعة حتى يذكر، لا هذا ما يصلح. متابعة الإمام تركع مع الإمام آكد من كونك تقرأ فاتحة الكتاب وتأتي بالقيام. يسقط عنك ركنان، الركن الأول القيام، والركن الثاني فيما يتعلق ماذا بفاتحة ماذا الكتاب، لأن محل فاتحة الكتاب القيام، والقيام تسقط. الإمام راكع الآن، الإمام راكع، إذن الفاتحة تتعلق ماذا بالقيام. قد يقول قائل إذا كان هذا الإنسان لا يحفظ ماذا الفاتحة وليس عنده ماذا ذكر يقول في هذه الحالة، قال العلماء يقوم ماذا بقدر قراءة فاتحة الكتاب، بقدر فاتحة الكتاب. فالشاهد أنه يعني، ومما يدل على هذه المسألة حديث من؟ حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا راكعا فركع ماذا دون الصف، ثم ماذا ثم سعى حتى دخل ماذا الصف. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من الراكع ماذا دون الصف؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر أنا. قال زادك الله ماذا حرصا ولا تعد، في بعض الألفاظ ولا تعدو، لأنه قد جاء يقول وقد حفزني ماذا النفس، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، إذا أقيمت الصلاة فأتوا وأنتم عليكم ماذا السكينة والوقار، أي بمعنى أن الإنسان لا يجري ولا يسرع. فقال له زادك الله حرصا ولا تعد. هل لا تعد؟ أي لا تعد، أي أنه لا تعد الركعة لأنه أعد الركعة وهذا بعيد، وقيل ماذا لا تعدو وهذا الأقرب، وقيل يعني ماذا لا تعد للركعة للركوع دون الصف. وكل هذه الراجع أنه إنما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جاء مسرعا، لأنه جاء ماذا مسرعا، ولهذا جاء عن جبل من الصحابة أنهم كانوا يركعوا ماذا دون الصف ثم يدخل ماذا الصف، يركع دون الصف ثم يدخل ماذا إلى الصف. فحديث أبي بكر بعد أن سلم النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر أن يعيد ماذا الركعة، وأمر من في ذاك المقام؟ أمر المسيء في صلاته لما أقل بركن الطمانينة، ماذا قال له؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهذا الآن لو قلنا أن الفاتحة والقيام ماذا ركن لأمرها النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر المسيء في صلاته، فهذا يدل على أي شيء؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن خلاف هذا القول شذوذ. ما هو خلاف هذا القول؟ أي ما أدركت الإمام، ما أدركت ماذا الإمام في حال القيام، مع هذا لم تستطع أن تقرأ فاتحة الكتاب، أي تأتي بركعة. يقول خلاف هذا القول، يعني القائل منهم القائل الإمام البخاري، القائل الإمام البخاري حتى ألف كتابا اسمه ماذا جزء القراءة خلف ماذا الإمام، ذكر هذه المسألة أنه لا بد أن يعيد ركعة إذا أدرك الإمام في حال الركوع. إذا سلم الإمام يأتي بالركعة، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا فاتحة ماذا الكتاب، فقال هي ركن من الأركان، ركن ماذا ملك. ماذا يقول شيخ الإسلام معلقا على هذا؟ قال وهذا شذوذ. ما الدليل على أنه شذوذ يا أخوان؟ أول عندنا حديث أبي بكر، والأمر الثاني أن متابعة الإمام في حال الركوع أكد من القيام والإتيان فاتح الكتاب. ما الدليل؟ المسألة التي مرت معنا أن تصلي قاعدا تترك القيام، تترك القيام من أجل متابعة من؟ الإمام. فما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله هو الراجح، حتى ألف العلامة الصنعاني عليه رحمة الله رسالة ينتصر فيها لقول الإمام البخاري، ينتصر فيها لقول الإمام البخاري، والصحيح مع عليه الجماهير، الصحيح مع عليه ماذا؟ الجماهير. إذا فاتحة الكتاب تسقط عن من؟ ممن يدرك الإمام في حال ماذا؟ الركوع، تسقط عنه فاتحة ماذا؟ الكتاب، فاتحة الكتاب تسقط ماذا عن؟ أو تسقط عنه بعض فاتحة الكتاب. من هو أيضا؟ الشخص الذي أدرك الإمام وقرأ ثلاث آيات فركع الإمام، من الواجب عليه؟ تترك باقي الآيات تركع، لأن متابعة الإمام أكد. ولذا سبحان الله نرى من بعض المصلين أن الإمام يرفع ماذا من السجود، وما زال هذا يقول لك أنا أدعو ساجد أزيد من الدعاء، نقول هذا خطأ، هذه مخالفة، ما يجوز لك هذا، بل نقول حرام، هذا هذا ماذا؟ حرام. تجده يتأخر فيما يتعلق بالركوع، الإمام قد ركع، أو تجده يعني في السجود والإمام قد رفع ماذا من السجود، وما زال ماذا منشغل ماذا بالتسبيح، نقول التسبيح هذه نافلة ومتابعة الإمام هذه واجبة. انظر، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم اقعدوا، واضح أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقعود والجلوس. فمعنى أن متابعة الإمام أكد من كون الإنسان يأتي بالأركان والواجبات فضلا عن ماذا المستحبات. إذن الفاتحة ركن ماذا من أركان الصلاة، في حق الإمام ما في إشكال. والخلاف بينهم هل تجب في كل ركعة؟ نقول نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم في صلاته وافعل ذلك في صلاتك كلها، الذي علم الفاتحة قال وافعل صلاتك في صلاتك ماذا؟ افعل ذلك في صلاتك كلها. قال والركوع، والمقصود بالركوع هو الانحناء، المقصود بالركوع هو الانحناء، الركوع الانحناء ماذا؟ يعني إلى قرب ماذا؟ ركبتيه، هذا يسمى ماذا؟ ركوعا. والركوع ماذا؟ ركن أركان الصلاة في الفرض، الركوع ركن من أركان ماذا؟ من أركان الصلاة. قال الله سبحانه وتعالى واركعوا مع الراكعين، واركعوا ماذا؟ مع الراكعين. والمقصود بالركوع هنا قيل أنه الصلاة، وعبر عن الصلاة ماذا؟ بالركوع. والتعبير عن الكل بالجزء يدل على ماذا؟ على أن هذا الجزء ركن من أركان ماذا؟ من أركان هذا الكل، من أركان هذا الكل. فالركوع ركن أركان الصلاة، وهذا بالإجماع، هذا ماذا بالإجماع. والمقصود ماذا بالركوع على حالين، الركوع ماذا على حالين، حال تام وهو أن يكون الإنسان يسوي ظهره، والحالة الثانية أن يكون أقرب إلى الركوع منه إلى القيام، هذا ركوع مجزئ، هذا ركوع مجزئ. لهذا تجد بعض العامة إذا ركع تراه ينحني ماذا قليلا، لكن تراه أقرب إلى الركوع. فإذا كان إنسان أقرب إلى الركوع منه إلى القيام فهو راكع، لكن هذا يجزئ، لكن الأكمل أن يسوي ظهره فيما يتعلق بالركوع. متى يسقط الركوع؟ متى يسقط ماذا الركوع عن الإنسان؟ فيكون من قبيل المستحب ولا يكون من قبيل الواجب، في الركعة الثانية في صلاة الكسوف، في الركعة الثانية من صلاة الكسوف الركوع الثاني مستحب، بل بعضهم ربما نقل إجماع على هذه المسألة، بعضهم ربما نقل إجماع. فالركوع الثاني من صلاة الكسوف والخسوف من المستحبات، والركوع الأول هو ماذا الركن. ولهذا يقولون إذا صلى الإنسان الكسوف أو الخسوف كما يصلي الركعتين المعتادة أجزاء، لكن الركوع الثاني في الصلاة من المستحبات، الركوع الثاني في الصلاة من المستحبات. طيب تأتي حالة إنسان هو أحدب، يعني دائما هو إلى الأسفل، يعني استقامت قدماه، استقامت رجلاه، ولم يستقم ماذا ينتصب ظهره، فنقول أنت الآن أنوي الركوع، أنوي أنك ماذا في الركوع، وتنوي أنك رفعت ماذا من الركوع، يأتي بالتسبيح سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وهو في حال واحدة، وهو في حال واحدة. لماذا؟ لأنه إذا عجز عن الفعل لم يعجز ماذا يا أخوان عن القول والنية، هذه مهمة يا أخوان. هذا إنسان يعني ماذا الآن قرأ فاتحة الكتاب، هو على حال أشبه ما يكون بالراكع الآن، قرأ فاتحة هذا الكتاب، فالآن يقول الله أكبر، يستطيع الله، وينوي الركوع لأنه بنية الركوع يستطيع، وبنية الله، وأيضا التلفظ ماذا بقوله الله أكبر للركوع أيضا يستطيع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه مستطع، فهذا يعجز عن الفعل لكنه لا يعجز عن القول والنية. وعند الرفع وهو على هذه الحال ينوي أنه يرفع فيقول سمع الله لمن حمده، وهو ما زال على هذه الحال، ما زال على هذه ماذا الحال. قال والركوع والاعتدال منه، الاعتدال تعبير المصنف عليه رحمة الله بالاعتدال من الركوع الأولى أن يعبر بتعبير النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم ارفع حتى تعتدل ماذا قائما. والرفع يعني أسبق من الاعتدال، الرفع من الركوع أسبق من الاعتدال. وأيضا هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وارفع حتى تعتدل ماذا؟ قائما. يأتي الرفع أولا ويأتي الاعتدال ثانيا. قد يقول قائل المصنف عبر بالاعتدال، فإذا حصل الاعتدال ماذا يحصل؟ يحصل الرفع جزما. إذا حصل الاعتدال الإنسان قد رفع جزما، لكن تأتي مسألة مشكلة. أحيانا قالوا قد يرفع الإنسان من الركوع يسمع صوتا فيرتفع، هل يجزئه يبقى هكذا ولا يأتي ماذا بالرفع مرة أخرى؟ أنتم صورتم هذه المسألة. أحيانا يسمع الإنسان صوتا يا أخوان، لماذا نقول أنه لابد من الرفع وينوي الرفع؟ لابد من الرفع وينوي الرفع تعبدا، لأنه إذا حصل للإنسان يسمع ماذا أصواتا فرفع حتى استتم قائما، فقال واصل هذا رفع من الركوع، هل هذا يجزئ؟ ما يجزئ. لماذا ما يجزئ؟ لأنه لم ينوي، لأنه ماذا نوي، وإنما رفع لسماع ماذا صوت فيرجع مرة أخرى ثم يعتدل. إذن الرفع في حد ذاته ماذا يعتبر؟ ماذا من أركانها؟ يعتبر ماذا من أركانها، أي يرفع بنية ماذا الرفع ماذا من الركوع، يرفع بنية الرفع ماذا من الركوع. قال والاعتدال عنه، نقول الرفع ثم بعد ذلك ماذا الاعتدال. قال والاعتدال، قال والسجود، أيضا السجود ركن أركان ماذا الصلاة، ركن من أركان الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة ها هنا وهي ما يتعلق بالسجود، لمن يباح له أو لمن صلى قاعدا، لمن صلى ماذا قاعدا. الذي يصلي قاعدا ما يتعلق بالركوع طبعا إيمان، أما ما يتعلق بالسجود هل يجب عليه أن يأتي بالسجود؟ الآن هذا يرخص الإنسان أن يصلي قاعدا، صح ولا لا؟ يرخص الإنسان أن يصلي قاعدا، عند الركوع يأتي به إيمان. والخلاف هل الإيمان بالبدن أو الإيمان بالرأس؟ والراجح أن الإيمان بالرأس كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل يترك السجود أو يؤمن بإيمان يجعل السجود أقل من الركوع أو يسجد على الأرض؟ هو يستطيع السجود على الأرض، يستطيع السجود ماذا على الأرض، فهل في هذه الحالة يجب عليه ماذا أن يسجد أو لا يجب عليه ماذا أن يسجد في هذه الحالة؟ جماهير العلماء يقولون الشارع رخص الإنسان أن يصلي ماذا قاعدا، ويتعذر عليه الإتيان بالركوع لأنه ليس بقاعد، لكن لا يتعذر عليه الإتيان ماذا بالسجود المعروف في الصلاة، فقالوا لابد من الإتيان بالسجود. هذه مسألة ينبه لها أخوان، عليها جماهير العلماء، عليها جماهير العلماء. فإن الإنسان قد يعذر يصلي قاعدا في حال الفرض، فلا تأتي بالإيمان للركوع والسجود، تستطيع السجود، أو في حال النفل المختار نقول لابد أن تأتي ماذا به السجود. فإنما رخص الإنسان أن يصلي قاعدا ويأتي بالركوع لأنه لا يستطيع أن يأتي به، لأن الركوع في حال القعود ما يكون كالركوع في حال القيام، بخلاف ما يتعلق بالسجود فتكون الهيئة واحدة، هيئة السجود كأنه صلى قائما، فلا بد من الإتيان بالسجود. والسجود ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه على السبعة ماذا الأعضاء، كما في حديث عبد الله بن عباس قال أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، أمرت أن أسجد على سبعة ماذا أعضاء. ومر معنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وإشار ماذا إلى أنفه، إشار إلى الجبهة وأنفه، هذا قول من؟ في حديث عبد الله بن عباس، قول طاووس بن كيسان. إذن الإشارة بالأنف أنه جعل الأنف والجبهة شيئا واحدا، هذا القول من قول طاووس لا من قول ابن عباس ولا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يترتب على هذه المسألة؟ أنه لو وضع جبهته ولم يضع أنفه السجود صحيح عند جماهير العلماء، السجود ماذا صحيح، وإنما يستحب فقط. فالإشارة ما هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قول عبد الله بن عباس، من قول الراوي عن عبد الله بن عباس وهو طاووس ماذا ابن كيسان. وحديث لا يجزي ماذا لا تتم ماذا صلاة لأحدكم حتى ماذا يضع من أنفه ما يضع من جبهته، من راجح فيه؟ الإرسال مرسل من يا أخوان؟ إكرمة، من مراسيل إكرمة، ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك عند جميع العلماء لو وضع الإنسان جبهته أن هذا يكفي، وإن لم يضع الإنسان أنفه. المسألة التي تأتي بعدها، هل الجبهة هي الأصل وباقي الأعضاء تبع؟ أي بمعنى هذه تبع للجبهة، متى يأتي الإشكال؟ يأتي الإشكال إذا كان الإنسان يعجز أن يسجد على جبهته لوجود يعني مرض على جبهته، لكن يستطيع أن يضع باقي الأعضاء. جماهير العلماء ماذا يقولون؟ يقولون لا يجب عليه أن يضع باقي الأعضاء. لماذا؟ لأن هذه إنما وجبت تبعا للسجود على ماذا؟ على الجبهة. كما قيل أن الوقوف بالبيات مزدلفة ومنى ورمي الجمار إنما وجبت ماذا تبعا لعرفة، فإذا فات الإنسان الوقوف في عرفة يذهب مباشرة يترك المبيت في منى ومزدلفة والرمل. وهكذا إذا عجز الإنسان عن السجود على الجبهة يترك السجود على باقي ماذا؟ الأعضاء. مشهور مذهب الحنابلة ما هو؟ أن هذه أركان، أن هذه يرونها أركان. إذا عجزت عن الجبهة لابد أن تضع يديك وتقرب من السجود، ما لم تسجد تقرب ماذا؟ من السجود. هذا الذي ينبني على هذه المسألة، والأقرب قول جماهير، والأقرب قول ماذا؟ الجماهير. قالوا الاعتدال عنه، الاعتدال ماذا؟ من السجود. الاعتدال ماذا؟ من السجود. وأيضا يقال فيه ما يقال ماذا يقال في الاعتدال ماذا؟ من الركوع، وارفع حتى تعدد الماذا؟ حتى تطمئن جالسا، يعني بمعنى أن في رفع، وهذا سابق على الاعتدال، وهذا سابق ماذا على الاعتدال. ونقول فيما قلنا فإن الإنسان قد يسمع صوتا فيرفع ماذا؟ رأسه، هذا لا يجزي الرفع، لابد أن ترجع مرة أخرى فتنوي هذا ماذا؟ الرفع. إذن رفع ثم بعد ذلك ماذا؟ اطمئنان في حال ماذا؟ الجلوس. والاعتدال ماذا؟ عنه. والاعتدال عنه. قال والجلوس بين السجدتين، والجلوس ماذا؟ بين السجدتين. أيضا هذا ركن أركان ماذا؟ الصلاة، ركن أركان ماذا؟ الصلاة. قال والطمأنينة، الطمأنينة في الصلاة أي في كل الأركان الذي مرت معنا. والمقصود بالطمأنينة في الأركان الفعلية للقولية، الطمأنينة المقصود في الأركان الفعلية للقولية. ما هي الفعلية الذي مرت معنا؟ ما يتعلق بالركوع والرفع ماذا؟ من الركوع، وهكذا السجود والرفع من السجود، وبين السجدتين المقصود به في الأركان الفعلية واجب الطمأنينة. وما هي الطمأنينة؟ قالوا هي الاستقرار والاطمئنان ماذا في الركن بقدر ماذا؟ من العلماء من قال بقدر السكون، مجرد أن يسكن الإنسان فيرفع، ومن قائل أنه بقدر ماذا؟ السكون مع الذكر الواجب، بقدر السكون مع الذكر ماذا؟ الواجب. هذه هي ماذا؟ الطمأنينة. هذه هي ماذا؟ الطمأنينة. والأقرب هذا أنه بقدر الذكر الواجب في هذا ماذا؟ في هذا الركن، في هذا ماذا؟ الركن بقدر الذكر الواجب. يعني فيما يتعلق بالركوع على قولهم أن الذكر الواجب أن يقول الإنسان سبحان ربي العظيم مرة واحدة، في السجود أن يقول الإنسان سبحان ربي الأعلى ما بين السجدتين، على قول الحنابلة يجعلون ربي اغفر لي مرة واحدة من الواجبات يجعلنا. فهذه هي المقصود. فالمقصود ماذا؟ بالطمأنينة التي هي ركن أركان الصلاة، الاستقرار، الطمأنينة في الركن مع يعني الاتيان بالذكر الواجب أو بقدر الذكر الواجب، بقدر الذكر الواجب. فأحيانا قد يستقر الإنسان لا بقدر الذكر الواجب فيصل إلى ماذا؟ مجرد يعني ماذا؟ إلى الركن، يعني إلى الركوع، فيحصل أنه يسكن لكن ما هو بقدر الذكر الواجب، أقل من قوله سبحان ربي العظيم فيرفع. هل هذا يجزي ولا ما يجزي؟ على من يفسر ماذا يقول الطمأنينة بقدر ماذا؟ السكون، هذا يجزي. وعلى من يفسر بقدر ماذا؟ الطمأنينة بقدر الذكر الواجب في هذا الركن، فهذا ماذا؟ لا يجزي. فهذا في هذه الحالة ماذا؟ لا يجزي. وعلى قول بأن هذه الأركان التي بين الأركان يعني تأتي بالطمأنينة بقدر الذكر الواجب، وما قلت الذكر الواجب، يعني استقريت بقدر الذكر الواجب ولم تأتي بالذكر الواجب، فماذا عليك؟ على من يرى هذه واجبات؟ يقولون تسجد للسهو قبل السلام، نقص في الصلاة واجبا، واضح نقص في الصلاة ماذا؟ واجبا. وإذا يعني وصلت إلى الركن وسكنت لا بقدر الذكر الواجب، لم تأتي بالذكر الواجب ولم تأتي ماذا؟ بقدر الذكر الواجب، لم تأتي بالذكر الواجب اللفظي ولا بقدر الذكر الواجب اللفظي، أو لا بقدر الذكر ماذا؟ الواجب فيه، فرفعتها، فما حكم هذه الصلاة؟ تبطل، لأنك ماذا؟ تركت ركنا. في الثاني الأول الذي مر معنا تركت واجبا، وفي هذا ترك ماذا؟ ركنا من الأركان. وفي هذا وقد يجتمع الأمران، تترك الركن تترك ماذا؟ الواجب. يأتي إلى الركن مباشرة يرفع، لا بقدر الذكر الواجب ولا يأتي بالذكر الواجب، فنقول أنت تركت الركن تركت الواجب، الصلاة باطلة. الحالة الثانية أن يأتي بقدر الذكر الواجب، يطمئن بقدر الذكر الواجب لكن لا يأتي بالذكر الواجب، ماذا علي عندهم؟ على الصلاة صحيحة ويسجد للسهو، تارك الواجب إذا كان ساهيا. أما إذا كان متعمدا فالحنابلة ماذا يقولون؟ تارك الواجبات في الصلاة تبطل صلاته، تبطل ماذا؟ صلاته. ومما يدل على أن الطمأنينة ركن أركان الصلاة حديث من يا أخوان؟ المسيء في صلاة ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قالوا التشهد الأخير، من أين أخذ أن التشهد الأخير ماذا؟ من أركان الصلاة. قال من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نقول قبل يعني ماذا؟ قبل أن يفرض علينا التشهد. ما حال هذه اللفظة يا أخوان؟ كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، ما حال لفظة يفرض علينا في حديث عبد الله بن مسعود؟ من طريق من يا أخوان؟ من شد بها؟ سفيان بن عيينة، شد بها سفيان بن عيينة، لم تثبت هذه اللفظة لم تثبت هذا، لكن نمشي مع المصنف لأنه مش على هذا الحال. فيقول ما يتعلق بالتشهد ماذا؟ الأول هو فرض والتشهد الثاني هو فرض، لكن الأول ماذا؟ سمح فيه، والدليل على أنه يسامح ماذا فيه إذا ترك الإنسان سهوا أو نسيانا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه ناسيا ماذا حصل؟ جبر ماذا؟ بالسجود، جبر ماذا؟ بالسجود. إذن يبقى الثاني ماذا؟ فرض لا يترك، يبقى الثاني فرض. إذن الأول فرض ترك فجبر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود، كما في حديث أنه قام إلى الثالثة ولم يعني ماذا يتشهد عليه الصلاة، فيبقى الثاني على أنه من المفروضات. لكن هذا المسألة يقول جماهير العلماء على أنه ركن، وبعض العلماء يخالف التشهد الأخير ما يراه أنه من الفروض، ما يراه أنه من الأركان. إذن التشهد الأخير ركن، نمشي مع المصنف. قال وجلسته أي الجلسة للتشهد، فلو قال الإنسان التشهد الأخير وهو قائم هل يجزئ؟ ما يجزئ، إذن الجلوس له ركن من الأركان. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح من قول جماهير العلماء أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من المستحبات وليس من الواجبات ولا من الأركان، ما في دليل أنها من الواجبات ولا من الأركان، بل هي مستحبة. قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لما سألوه قالوا قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي، فقال قولوا كذا، إنما ذكر الكيفية، هذا هو الصحيح. جماهير العلماء يقولون الصلاة مستحبة ليست من الواجبات ولا من الأركان. قالوا التسليمتان، التسليمتان هذا رأي الحنابلة. جماهير العلماء على ماذا؟ أن الأولى هي الركن والثاني ماذا؟ مستحبة، أن الثاني هي ماذا؟ مستحبة والأولى هي ماذا؟ الركن. ومن المقصود بالتسليمة؟ المقصود بالتسليمة هي التلفظ يا أخوان، الركن فيما يتعلق بالتلفظ بالسلام للالتفات، الالتفات هذا مستحب. فلو أن إنسانا قال السلام عليكم ورحمة الله هكذا خلاص خرج من الصلاة، الالتفات مستحب يا أخوان، واللفظ هو الركن. المصنف يتكلم عن الألفاظ، أما الالتفات يمينا وشمالا هذا ماذا يا أخوان؟ مستحب، لأن مجرد فعل وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو سلم الإنسان التسليمتين كلاهما عن اليمين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم خرج من صلاته، أو عن يساره أو أمامه، كل هذا يجزى. لماذا؟ لأن هذا لفظ لم يأمر به ماذا؟ الشارع، مستحب. لكن المقصود يعني ماذا؟ قصدي هذا الالتفات، الالتفات هذا ماذا؟ مستحب، لأن مجرد فعل على النبي عليه الصلاة والسلام. والركن الذي يريد المصنف هو التلفظ، الركن الذي يريد ماذا المصنف هو التلفظ، أن تتلفظ بالتسليم وتحليل والتسليم. أما الالتفات فهو مستحب، الالتفات فهو ماذا؟ مستحب. والراجح قول الجماهير، الراجح قول الجماهير. هل في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليمه؟ يقول ما في، ما ثبت شيء. حديث عائشة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا سلم تسليمه معل، وإنما جاء سلم تسليما، تسليما هذا يختلف عن تسليمه. فحديث عائشة معل، والوارد هو عن الصحابة، فكان يسلم تسليما ماذا واحد عن عائشة وعن أنس وعن جمع من الصحابة، كانوا يسلمون تسليمة المدى واحدة. ماذا ينبني على هذه المسألة؟ ينبني على هذه المسألة لو سلم الإنسان تسليمة الأولى ثم أحدث، على قول الجمهور الصلاة صحيحة، وعلى قول الحنابلة اذهب تتوضأ وتعيد الصلاة من أولها. والمسألة الثانية المسبوق، أحيانا بعض الناس يسبق بركعة وركعتين، مجرد أن يسلم الإمام تسليمة الأولى يقوم، على قول الحنابلة ما حكم صلاته؟ باطلة. وعلى قول الجمهور صلاة صحيحة، والمستحب له أن يؤخر بعد التسليمة الثانية. هذه فروع الآن تنبني على هذه المسألة. قال والترتيب، الترتيب بين الركعات يعني بين الأركان، أولا القيام، الركوع، الاعتدال من القيام إلى آخره. فالترتيب بين هذه الأركان الفعلية والقولية هذا ركن أركان الصلاة. انتهى المصنف عليه رحمة الله من ذكر أركان الصلاة، من ذكر أركان الصلاة. وقد أطلنا عليكم، لكنه درس شبه أسبوعي لابد نمشي، درس شبه أسبوعي لابد نمشي في الدرس. بارك الله فيكم. طيب الأمر.